سفراء المجد. يا مؤمنا كانت حياتك قدوة، ستظل روحك في الطريق دليلا. نم يا زكي الدين إنك خالد، ما كان ذكرك يا أخي ليزولا. نم يا شهيد الحق مسرورا، فقد كان المنام عليك قبل ثقيلا. أبو خالد الصنعاني رحمه الله. بكى القلب حزنا وقهرا وغم بفقد الأب الهمام الأشم. طعنت بمقتله طعنة وجرحا، فهل يا ترى يلتئم؟ بكى القلب حزنا وقهرا وغم لفقد الأب الهمام الأشم. طعنت بمقتله طعنة وجرحا، فهل يا ترى يلتئم؟ بفقد أبي خالد خيمت علي غيوم الأسى كالحمم. أكاد من الغبن أقضي، فيا إلهي اجلوا وانحالكات الظلم. على مثله فلتصب العيون الدموع، وحق لها تنسجم. الدموع وحق لها تنسجم، وحق البكاء للقوافي عليه. ولا عذر عندي لنثر ونغم، ولا يسأم هاجس من رثا، ولا يبخالا بمداد قلم. وحق البكاء للقوافي عليه، ولا عذر عندي لنثر ونغم، ولا يسأم هاجس من رثا، ولا يبخالا بمداد قلم. لعل نسيم الرثاء يلاشي بنفحاته بعض حر الألم. تقبلك الله في الخالدين أبا خالد يا علي الهمم. تقبلك الله في الخالدين أبا خالد يا علي الهمم. أبا خالد يا علي الهمم. لقد كنت والله برا تقيا، نقيا سخيا نادى والكرم. وأهل الوفا والإبا والمعالي، وأهل المكارم أهل الشيم. لقد كنت والله برا تقيا، نقيا سخيا نادى والكرم. وأهل الوفا والإبا والمعالي، وأهل المكارم أهل الشيم. يد الغدر طالت كتبا لها، وأهل الخيانات سحقا لهم. يريدون أن يطفئوا شعلة الجهاد وأركانه تنهدم. سيبقى الجهاد وراياته ترفرف عالية في القمم، ترفرف عالية في القمم، ترفرف عالية في القمم. سفراء المجد.